السؤال الأول: هل يجوز ذبح الماعز في العقيقة أم لا يجوز؟ وهل يجوز ذلك أيضا ذبحها في العروس أي في الزواج؟ أما سؤاله عن ذبح الماعز في العقيقة فوجيه، لأنه قد يظن الظان أنه لا يجزئ إلا الشاة من الظأن، وليس كذلك، بل تجزئ الواحدة من الظأن والمعز، والأفضل من الظأن، وأن تكون سمينة كثيرة اللحم، وهي عن الغلام الشاتان وعن الجارية الشات، تذبح في اليوم السابع. قال أهل العلم: فإن فات ففي اليوم الرابع عشر، فإن فات ففي اليوم الحادي والعشرين، ثم لا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، يعني معنى بعد الحادي والعشرين يذبحها في أي يوم. والماعز تقوم مقام الشاة. والبعير والبقرة تقوم مقام الشاة، لكن لا شرك فيها، بمعنى لا يمكن أن نجمع سبع أقائق في بعير أو بقرة، لأن لا بد أن تكون نفسا مستقلة. وأما السؤال الثاني عن ذبح الماعز في العرس فلا وجه له، لأن المقصود بالعرس إقامة الوليمة، سواء بالدجاج أو بالماعز أو بالضأن أو بالبقر أو بالغنم. هذا السائل